الحديث 26 من 40 نووية. نعم أحسنتم. الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، هذا أشهر شيخ لمعمر وأيضا من شيوخ معمر المعروفين، عبد الله ابن طاووس، عبد الله ابن طاووس وهو مكي، عبد الله بن طاووس. وأما تلاميذ معمر فأشهرهم على الإطلاق عبد الرزاق صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق أكثره في الرواية عن معمر تقريبا، يعني عبد الرزاق يروي دائما عن معمر في المصنف الذي هو من أشهر كتب السنة. ومن تلاميذ معمر أيضا هشام بن يوسف، ومن تلاميذ معمر عبد الله بن المبارك، لكن أشهرهم عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف. طيب، الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي المفاصل، ومعنى هذه الجملة أن على كل إنسان في كل يوم صدقة بعدد مفاصل جسمه، على كل إنسان في كل يوم صدقة بعدد المفاصل في جسمه. وعدد المفاصل قد جاء مبينا في حديث آخر وهو حديث عائشة في صحيح مسلم، حيث روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق ابن آدم على 630 مفصل. قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكة أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 630 السلامة أمسى يومه وقد زحزح نفسه عن النار. هذا الحديث في مسلم من طريق عائشة. الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث: ذكر أهل العلم أن سبب هذه الصدقات هي شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة العظام والمفاصل، فالإنسان لا يستطيع الحركة بدون هذه العظام والمفاصل، فلذلك كان عليه في كل يوم صدقة عن كل عظم في جسمه، لأن هذا من أكبر نعمة الله عليه. ومن المعلوم أنه يصعب على الإنسان أن يتصدق بماله في كل يوم بهذا العدد، ولذلك جاء أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست مجرد إنفاق المال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقات على نوعين غير إنفاق المال، يعني الصدقة بإنفاق المال هذه صدقة معلوم أنها صدقة، لكن هناك صدقة أخرى على نوعين. النوع الأول بذل الإحسان إلى الناس وكف أو إزالة الأذى أو إزالة الأذى عنهم أو إبعاد ما يؤذيهم، يعني الإحسان إلى الناس. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة، هذا من الإحسان. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، هذا أيضا من الإحسان إلى الناس. أيضا تميط الأذى عن الطريق، هذا من الإحسان إلى الناس. تميط عظما، تزيل عظما، تزيل شوكة، كل هذه واردة في الأحاديث، وهذا كله من باب الإحسان إلى الناس، وهذا كله له به صدقة. النوع الثاني من الصدقات ما جاء في الأذكار والتعبدات التي المتعلقة بالإنسان نفسه، ليست متعدية النفع إلى غيره، يعني مثلها النبي صلى الله عليه وسلم ب من سبح الله كما في حديث عائشة: فمن سبح الله وحلل الله وحمد الله وكبر الله، هذه كلها من الصدقات. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي معنا: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا إذن أيضا من العبادات التي نفعها لازم على المرء وهي من الصدقات. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه ذكر من أنواع الصدقات أن يكف الإنسان شره عن الناس. مجرد كف الإنسان شره عن الناس وكف أذاه عن الناس، هذا أيضا صدقة للمرء. الفائدة الأخيرة أو الوجه الأخير في الكلام عن هذا الحديث، وهو الوجه الرابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح في حديث أبي ذر بنحو هذا الحديث، يعني هذا الحديث روي من أكثر من وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه عن وجه فيه زيادة ألفاظ، فحديث عائشة فيه زيادة العدد، ذكر أن المفاصل 360 مفصلا، وفي حديث أبي ذر زيادة مهمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا فيه فضل عظيم لصلاة الضحى، وأن ركعتي الضحى تجزئ عن هذه الصدقات كلها. ولاحظوا التدرج، أولا لم يكلف الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن يتصدق بماله عن هذه 30 عن هذه 60 و300، فذكر أو بين له أنه لو سبح وحمد وكبر وهلل وعدل وأصلح وأحسن وأماط الأذى، هذه كلها صدقات، هذه درجة أولى. الدرجة الثانية أيضا لو لم يفعل شيئا من ذلك ولكنه ركع ركعتين في الضحى فإنها تجزئ عن كل هذه الصدقات. أيضا تذكرت وجها وهو من الوجوه المهمة حقيقة لعلنا نضيفه أيضا كوجه سادس أو خامس، وهو أننا نستفيد من هذا الحديث وأوجهه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستفيد من ذلك أنه من المستحب للإنسان أن يشكر الله على نعمه بالصدقة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النعم، نعمة الصحة بالعظام والمفاصل التي يتحرك بها الإنسان. أيضا هذا يعني يفيدنا ونفهم منه أن الصدقة أو أن جنس الصدقة حث الشارع على استعماله في شكر النعم، حث الشارع على استعمال جنس الصدقة في شكر النعم، وهذا أمر مهم جدا. ننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس قال سفيان وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الكلام على هذا الحديث بروايتيه من أوجه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه، طبعا الوجه الأول اللي هو من طريق النواس بن سمعان، أخرجه مسلم رحمه الله من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه الترمذي أيضا من هذا الوجه إضافة الإمام مسلم، وإن كان قد روي من يعني الطرق أو بعض الطرق الأخرى التي فيها اختلاف عن هذا الإسناد، فروية بدون ذكر أبي عبد الرحمن بن جبير، يعني من طريق عبد الرحمن عن النواس مباشرة. على كل حال هناك كلام لا يحتاج إلى بسط الآن، لأن هذا المقام مقام اختصار، ولكن كما قلنا هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه فصححه بذلك بهذا الإخراج، وأيضا أخرجه صححه الترمذي رحمه الله تعالى وغيرهما. أما الرواية الثانية التي هي رواية وابصة ابن معبد فهي رواية ضعيفة، رواية وابصة رواية ضعيفة، عفوا أولا نخرجها نذكر إسنادها. رواية وابصة من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله عن وابصة، طريق حماد عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله عن وابصة، هذه الرواية الثانية التي ذكرها النووي رحمه الله. طبعا قلنا هذه الرواية ضعيفة، رواية وابصة ليست بصحيحة، تفرد بها الزبير والزبير ليس بقوي، وأيضا بعض أهل العلم ذكر فيه انقطاعا، ابن رجب قال إنه منقطع بين الزبير وأيوب، البخاري رحمه الله يقول لا يعرف سماع بعضهم من بعض. إذن هي رواية ضعيفة لضعف الزبير ولما ذكر فيها من انقطاع، وأيضا ذكرت بعض العلل الأخرى لكن نكتفي بهاتين العلتين. لكن للحديث شواهد، للحديث شواهد جيدة. الشاهد الأول من طريق أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد بن حبان، قال رجل يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وأيضا هناك رواية أخرى أقرب إلى رواية وابصة، وهي رواية بإسناد جيد أيضا، أخرجها الإمام أحمد من طريق أبي ثعلبة الخشني، قال قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي ويحرم علي، قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك المفتون. وهذه الجملة هي الموجودة في حديث وابصة. إذن قلنا إن حديث وابصة ضعيف، ولكن هذا المعنى روي من أحاديث جيدة، من حديث أبي ثعلبة خاصة لأنه موافق لمتن حديث وابصة، وأيضا أصل الحديث مروي من طريق أبي أمامة بإسناد جيد. إذن هذا كله في الوجه الأول المتعلق بتخريج الحديث وبالحكم عليه. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يدل على عظم منزلة حسن الخلق، وقد تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع. ووجه أهمية أو وجه بيان هذا الحديث أهمية هذا العمل الذي هو حسن الخلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر بحسن الخلق، ومن المعلوم أن البر قد ذكر كثيرا في خطاب الشارع وامتدح أصحابه. ثم هنا يأتي تفسير البر بأنه حسن الخلق، وهذا كما قلنا يدل على منزلة هذا العمل وأنه من أصول الدين. ولك أن تتأمل في بعض ما يتعلق بالمعاملة، يعني مما يدخل في جنس حسن الخلق على وجه العموم، لك أن تتأمل مثلا في بر الوالدين كيف قرنه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد في أكثر من موضع في القرآن، وهذا يدل على أنه أصل من أصول الدين لا يستهان به. وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم في بداية الإسلام حين جاء عمرو بن عبسة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بما أرسلك الله، فقال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فلاحظوا كيف جمع صلة الأرحام مع كسر الأوثان وتوحيد الله والتخلص من الشرك، وهذا للفقيه لافت إلى عظم منزلة مثل هذه الأعمال التي هي في الجملة وفي العموم داخلة في باب حسن الخلق. فبر الوالدين داخل في باب حسن الخلق، وصلة الأرحام داخلة على العموم في باب حسن الخلق. الوجه الثالث، البر قد يأتي بغير هذا المعنى فيأتي عاما ويراد به عموم الطاعات الظاهرة والباطنة، يعني ليس البر دائما في خطاب الشارع يراد به حسن الخلق، لا، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بحسن الخلق، وقد يفسر بوجه عام كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا هذه الآية جمعت أنواع العبادات الظاهرة والباطنة تحت اسم البر. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا أيضا أو هذه الجملة لها أيضا ما يشهد لها من غير هذا الحديث برواياته، فقد مر معنا سابقا في حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هذه في حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو من جنس هذا المعنى أن البر والحلال يطمئن إليه قلب المؤمن، والشبهات والمحرمات يضطرب لها قلب المؤمن ويحيك لها صدره ولا يرتاح ولا يطمئن إليها. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب، يعني الأشياء التي تحز في قلب المؤمن وتزعجه وتجعل قلبه غير مطمئن ولا مرتاح. إذن فهذا الأمر معتبر، هذا الأمر معتبر في الشرع. فلو مثلا التبس على المسلم أمر من أحكام الشرع ثم جاء أو ثم استفتى في هذا الحكم فأفتي في ذلك ولم يكن في الفتوى دليل صريح وواضح على هذه المسألة، ثم بعد هذه الفتوى لم يرتح قلب المؤمن، لم يرتح قلب المسلم لمثل هذه الفتوى، فهنا يجتنب مثل هذا العمل الذي يحز في نفسه، أو يستفتي من قد يجد عنده دليلا وبرهانا في المسألة. وذكر أهل العلم أن هذا ليس لكل أحد، وإنما هو لمن شرح الله صدره بالإيمان، يعني من شخص مؤمن بالله سبحانه وتعالى صحيح الإيمان على عمل طيب، مثل هذا هو الذي يستقيم في حقه هذا الحديث. أما المعرض والذي في صدره أصلا حرج وفي صدره أصلا شكوك كثيرة واضطراب ولا يكاد يستقر على إيمان متين وعلى عمل صالح، فهذا غير معتبر في مثل هذا الحديث، هذا غير معتبر في مثل هذا الحديث. أيضا مما ينبه على ما يتعلق بهذه الجملة أن هذه الجملة وجهها في مسألة ليس فيها دليل صريح، وأما إذا كان في المسألة دليل، إذا كان في المسألة دليل صريح فسواء ارتاح لها قلب المؤمن أم لم يرتاح، اطمأن أم لم يطمئن، فإنه يتبع ما جاء في الدليل إذا كان دليلا واضحا وصريحا وصحيحا وثابتا. وينبغي أن لا يكون في صدره حرج من هذا الحكم، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه بالتحلل يوم الحديبية وأن يهدوا ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم. هذا كان فيه حرج وكان فيه اضطراب في نفوسهم، ولكن هذا جاء في مقابل النص، في مقابل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤخذ بهذا المعنى في مقابل الوضوح والدليل الصحيح أو الدليل الحاضر أو الدليل الصريح على هذه المسألة. إذن فهذه أو فهذا ملحظ مهم ينتبه إليه في هذا المعنى، ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى بلوغ المرام.